هنا القاهرة. أصوات من مصر تربعت على عرش التلاوة من عصر إلى عصر. حتى قالوا إن القرآن قد نزل في مكة وقرئ في مصر. قرئ في مصر إعداد شيرين لطفي، تقديم ميادة السعيد، إخراج هبة حربي. الشيخ كامل يوسف البهتيمي. يعد أحد أعلام قراءة وتلاوة القرآن البارزين، من مواليد حي بهتيم بشبرا الخيمة بالقليوبية. ألحقه أبوه الذي كان من قراء القرآن بكتاب القرية وعمره 6 سنوات، وأتم حفظ القرآن قبل بلوغ 10 من عمره، وأصبح قارئا معروفا بالبلدة وكذلك قارئا للصورة يوم الجمعة بمسجد القرية. تتلمذ على يد الشيخ محمد الصيفي الذي تبناه واصطحبه في حفلاته، وأخذ بيده من قريته التي نشأ بها واستضافه في بيته بالقاهرة، فعرف طريق الشهرة حتى أصبح مقرئ القصر الجمهوري. التحق الشيخ كامل يوسف البهتيمي بالإذاعة سنة 1946، وفي الخمسينيات اختير قارئا لمسجد عمر مكرم، وتوفي في 6 فبراير من عام 1969 عن عمر يناهز 47 عاما. عرض عليه الشيخ محمد الصيفي أن يتقدم بطلب للإذاعة لعقد امتحان له أمام لجنة اختبار القراء، إلا أنه رفض خشية أن يتم إحراجه لعدم إلمامه بعلوم وأحكام القرآن وعلوم التجويد، وأنه لم يدرس بأي معهد للقراءات. لكن الشيخ الصيفي والشيخ علي حزين أقنعاه بضرورة التقدم للامتحان، وأن موهبته تفوق كثيرين تعلموا بمعاهد القراءات، فقهر ذلك الكلام خوفا وفك عقدته وتقدم للامتحان ونجح بامتياز. تم تعيينه بعد ذلك قارئا للصورة يوم الجمعة بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير بالقاهرة، وظل به حتى رحيله، ولقب بصاحب الحنجرة الفولاذية لقوة صوته وعذوبته. أحبه الرئيس عبد الناصر حبا شديدا، وكان يطلبه لرئاسة الجمهورية لإحياء معظم الحفلات التي تقام بمقر الرئاسة. وهو الذي جديد وقرئ في مصر. هذه تحيات شيرين لطفي، ميادة السعيد، وهبة حربي.